الحمد لله رب العالمين، فرض على عباده الجهاد في سبيله، ورتب على ذلك الأجور العظام. فقال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وجاهد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونصره الله عز وجل، لأن غايته كانت إعلاء كلمة الله. ومن كانت غايته إعلاء كلمة الله فإن الله تعالى وعده بالنصر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الجهاد في سبيل الله عز وجل فريضة عظيمة، وهو قوام الدين كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقد أمر الله به في كثير من الآيات، وحث عليه ورغب فيه، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمر بالجهاد ورغب فيه وحث عليه وبين فضله وبين فوائده، حتى إن بعض العلماء عده ركنا سادسا من أركان الإسلام لأهميته ولكثرة ما جاء في شأنه من الآيات والأحاديث. وهذا مما لا شك فيه وهو مجمع عليه بين أهل العلم، وهذا مدون في كتب الحديث وفي كتب الفقه وفي كلام أهل العلم، وله شروط وضوابط أخذها من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر مهم. ولكن في وقتنا هذا كثر القيل والقال في هذه المسألة العظيمة، وتناولها أناس ليس عندهم بصيرة ولا علم، فتكلموا في الجهاد ما بين متشدد وغال فيه، وما بين جاف ومتساهل في أمر الجهاد. عباد الله، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل الجهاد: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. والله جل وعلا يقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكله وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. والجهاد يا عباد الله فريضة قديمة، قد جاهد موسى عليه السلام فخرج ببني إسرائيل غازيا. قال الله تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وكذلك في بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام كان الجهاد مشروعا، كما قال الله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قال لنبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟

رحمته، ينشرون الرحمة والعدل بين العباد، لكي يعبد الله وحده لا شريك له، والحمد لله رب العالمين.